بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل الحديث عن الموضوع السابق الذي هو الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسننه. كنا قد أنهينا الحديث في الخطبة الماضية بحديثين صحيحين أذكر بهما ثم أواصل الحديث بعون الله تعالى. في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه من حديث المقدام بن معدي كريب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته، كرسي من الكراسي الفاخرة، يحدث، شي حد يحدثه يسمع، يعني يحدث بحديث من حديثي، أي يحدث، إما يحدثه النبي، إما يحدثه صحابي، إما يحدثه واحد من العلماء، قد يكون هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون بعده والأمر مستمر واليوم أكثر. يحدث بحديث من حديثي، أي من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. القرآن والسنة في الحلال والحرام، في الأمر والنهي سواء، لأن كليهما وحي من الله تعالى. فالقرآن كلام الله، وحي جلي في الدرجة الأولى، والسنة وحي من الله معنى، والكلام المترجم عن المعنى في الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كلاهما وحي. الحديث الثاني في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من رواية عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم، ألفا يلفي إلفاء، لا أجد، لا أجدن أحدكم متكئا، في حال الحديث الأول، على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يعني آمره من بعض آمره أو أنهاه، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا النوع الثاني، الأول فيه الكتاب والسنة، وهذا يقول لك: أودي أنا ما أدري السنة، أو لا أبحث عن السنة، أو ما كتهمني السنة، أنا الكتاب. وهؤلاء موجودين اليوم، يقول لك: تحدث معايا بالقرآن. أما السنة قابل للنقاش، فإذا عطلنا السنة عطلنا القرآن، لأنها هي المبينة للقرآن. ولهذا القرآن والسنة ما يمكنش يتفرقوا، موازيين بحال سكة المشينة. كتعرفوا القطار ما كيمشيش على سكة واحدة، سكتان. القرآن والسنة ما تيتفرقوش. ومرارا نضرب الأمثلة ونقول بأن في القرآن أمور تحتاج إلى بيان. من له حق البيان؟ من خول حق البيان حتى يمكن أن يبين حقيقة ما في الآية، حقيقة الأمر وحقيقة النهي؟ النبي عليه الصلاة والسلام وحده. وتقول لي والصحابة؟ نقول لك الصحابة تعلموا من النبي، أخذوا القرآن عن النبي، أخذوا الفهم القرآن عن النبي، وأخذوا عن بعضهم البعض، ومن أتى بعدهم أخذ عنهم. إذن المبين الحقيقي للقرآن القرآن والسنة، بمعنى أن آيات تبين بعضها بعضا، تفسر بعضها بعضا. ونجد آيات في القرآن الكريم ليس لها آيات أخرى تبينها، فتبينها السنة. هذا هو فهم القرآن، وهذا معنى بيان النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. إذن نقول لهؤلاء الفريق الثاني: أنتم تصدقون بما في القرآن ولا تصدقون، أو لا تبحثون ولا تهمكم السنة. فإن كنتم أنتم هكذا في موقفكم من السنة، فموقفكم هذا ينبغي أن يكون كذلك من القرآن، لأنكم وقفتم موقفا من شق واحد من الإسلام وهو السنة، وهذا الموقف مردود عليكم. وعدم اعترافكم بها، أو عدم تعلمكم لها، أو عدم محبتكم لها، أو عدم فهمكم لها، يؤدي بكم إلى عدم فهمكم للقرآن، أو عدم إيمانكم بالقرآن، لأنكم فرقتم ما لم يفرق الله بينهما. هذا هو الصحيح. عباد الله، إن السنة صريحة في أنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وكل من القرآن والسنة وحي من الله تعالى، وهما سواء في الحجية. القرآن حجة والسنة حجة. والاعتضاد، أي هذا يعضد هذا، هذا يقوي هذا، هذا يشد هذا. والاعتضاد يعضد أحدهما الآخر. والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما الدين الخاتم. لما كنقول الدين ما مشكلة من العلماء مهما بلغ اتسع علمهم، الدين قال الله قال رسول الله، إنما العلماء يفهمون قول الله وقول الرسول، ويجتهدون في قول الله وقول الرسول، لبيان معنى قال الله تعالى ومعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشرعون، وإنما يستنبطون التشريع من القرآن والسنة. فلا يحلون، وإنما يحل النص القرآني أو النص الحديثي. فلا يوجبون شيئا على الأمة أو على أنفسهم إلا ما أوجبه الله على الأمة أو على أنفسهم، أو أوجبه رسوله، لأنه أيضا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن الجفاء، لازلنا مع موضوع الجفاء، ومن الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في سنته، كما قلنا سابقا. زاهد بسنته ما يبحث عنها، ما يتعلمها، ما يحفظها، ما يوقف عندها، ما يعمل بها. هذا هو الزهد فيما لا يجوز الزهد فيه، أو العدل عنها، العدل الميل عنها، أو العدل عنها، أي عن السنة ما تهموش يعني. والميل إلى الاسترشاد بآراء المفكرين والمثقفين وتوجيهاتهم على أنهم من عظماء العصر العالمين بواقع الناس ومصالحهم. ومن أغرب ما وقفت عليه أول البارحة بيان الأزهر الشريف، مؤسسة العلمية الدينية في الأمة، في أمة الإسلام، الأزهر المصري الشريف، بيان من علماء الأزهر ما فيه النسمة ديال الإسلام، ما فيه النسمة ديال الإسلام، وإنما بيان يرضي الأقباط. سبحان الله، مؤسسة علمية كبيرة في الأمة، ومؤسسة تتقدم الأمة، ومؤسسة فيها كبار ما يسمى بكبار العلماء. لا أدري هل هذا متفق عليه بين هؤلاء الكبار، أم إنما هو من طائفة معينة ذات منحة معينة لسياسة معينة. تبا للعلماء إن كان هذا هو وصفهم مع دين الله، وأي علم ينتفع به إن كان العلماء هكذا؟ أي علم يقدمونه للأمة؟ من يجلي الحقيقة للأمة؟ من يبين للأمة هذا حلال وهذا حرام؟ من يستنطق النصوص الشرعية لبيان ما فيها من أحكام؟ من يبين للأمة أن هذا هو الموقف المحمود وهذا هو الموقف المذموم؟ مع الأسف، وختموا ذلك بأنه إن كان هناك نوع من التعارض بين الإسلام بين النصوص الشرعية، أو قول كما يقول المتكلمون بين النقل والعقل، يقدم العقل. تبا لهذا القول ولمن قاله. العقل يقدم على النقل؟ شنو النقل؟ قال الله، قال رسول الله، وحي. عقلي أنا القاصر الذي يصيبه ما يصيبه من الخلل، أقدمه على قال الله قال رسول الله، أحكم عقلي في قال الله قال رسول الله، يحرم قال الله وقال رسول الله وأحل أنا، يحل قال الله قال رسول الله وأحرم أنا، أحكم عقلي فهمي فكري ثقافتي في الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إن يصير الإنسان إلى هذه الحالة والله فبطن الأرض أفضل من ظهرها. نعم، قلت إشارة إلى هذا، والميل إلى الاسترشاد بآراء المفكرين والمثقفين وتوجيهاتهم على أنهم من عظماء العصر العالمين بواقع الناس، هي اللي قلنا نقدموا العقل على النقل. العالمين، قال لك العلماء عارفين الواقع ديال الأمة، وزاد كمل في القضية برنامج لقاء في بي بي سي البارحة مع أحد العلماء، سمعت اسمه ولكن لا أذكره، منهم أيضا حسبنا الله ونعم الوكيل، كلام لا يطيق المسلم سماعه بالمرة. حسبنا الله ونعم الوكيل على أنه يمثل العلماء. قلت على أنه من عظماء العصر، هذو علماء العصر وعلماء العصر وفقهاء العصر ومثقفو العصر ودكاترة العصر عارفين الواقع. يا سيدي خلي كلامهم راه صحيح، إذا عارضه النص أول النص أخذوا بكلامهم. فإذا كان هذا عن عمد وإصرار، عن عمد يعني معناه عن عمد أن العقل أفضل من النقل، يكفر. أن العقل يستحق أن يقدم على قال الله قال رسول الله، قائل هذا متعمدا يكفر. نسأل الله العفو والعافية. وقد يحكمون أقوالهم وآراءهم في السنة من الأخبار والأوامر والنواهي النبوية غافلين أو جاهلين أنها دين، والدين وحي من الله تعالى لرسوله، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا يعارض الوحي، اسمعوها جيدا، ولا يعارض الوحي بآراء الناس، فلا يجوز تقديم أقوالهم وآرائهم على النصوص الشرعية، ولا يجوز مقارنتها بها، تقارن الوحي مع كلامي وكلام الناس، ولا يجوز مقارنتها بها، ومصالح الناس ومقاصدهم الحسنة هي في دين الله عز وجل. فالدين لا ينافي المصالح والمقاصد إن كانت مصالح معتبرة ومقاصد حسنة يقرها الدين. فعقود الناس أو فعقول الناس وأقوالهم وآراؤهم لا تقدم على نصوص الوحي. إيه نعم، ما قلته آنفا هو هذا. فعقول الناس وأقوالهم وآراؤهم لا تقدم على نصوص الوحي. ومن الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم استحضار منزلته، يعني إنسان في قلبه ما مستحضرش منزلة الرسول. الرسول مش هو فلان بالفلان، والرسول مش هو العالم، والرسول مش هو الولي، يعني يجيب أحسن الناس كيبقى الرسول في القمة، والرسول مش هو الله أيضا، كل واحد عنده منزلته مكانته. هكذا أقصد يكون اعتقاد المسلم. قلت ومن الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم استحضار منزلته ودوره المركزي في التغيير والإصلاح والبناء وتشكيل العقل المسلم من جديد، وقيام الحياة على أسس جديدة وفق مضامين الرسالة الإلهية التي بعث بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لإنقاذ الأمة من الكفر وجاهلية الاعتقاد والأخلاق والسلوك والتربية. تربية الأمة على ماذا؟ على الحقوق والواجبات والفضائل والأخلاق في كل مجالات الحياة. فالإسلام بعقائده وأحكامه وآدابه وأخلاقه وتوجيهاته وتربيته وقيمه هو مادة تقويم عقائد الناس وأفكارهم وآرائهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم، وهو مادة إصلاح أرواحهم أرواح الناس ومظاهرهم وشؤون حياتهم وسياساتهم. فالبعد عن كل هذه العناوين والمفاهيم هو جفاء عن الرسول وعن رسالته الإسلام، وتفريغ حياة الناس من توجيهات الوحي. عباد الله، ومن مظاهر الجفاء عنه صلى الله عليه وسلم ترك السنة وسلوك مسلك الابتداع في الدين ونشر البدع بين الناس. ومن ابتدع بدعة في الدين يعمل بها ويدعو إليها فقد شرع لنفسه وللناس ونازع الله في أخص حقوقه أو في أخص حقوق ربوبيته وهو التشريع. والمسلم يتبع ما أنزل الله في كتابه وما بلغ عنه رسوله ولا يشرع ما يضاد شرع الله. المسلم ما كيشرع وإنما يتبع التشريع. فترويج العقائد الفاسدة والخرافات والآراء المنحرفة والأفكار الضالة المخالفة للدين بين الناس هو فتنة لهم، وإبعادهم عن الاستقامة التي لا تتحقق إلا بالاستمساك بالإسلام. ولقد كان أئمة السلف يحذرون من المبتدعة وبدعهم، وخاصة الدعاة منهم، يحذرون منهم مخافة أن يضاف إلى الدين ما ليس منه. ومن مظاهر الجفاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سننه انتقاص محب السنة. تكره الإنسان أهل السنة، هذه من الجفاء عنه، لأن يعني كره، تكره السنة، كره السنة وكره النبي. قلت ومن مظاهر الجفاء عن الرسول وعن سنته انتقاص محب السنة ومعلميها الناس والكذب عليهم واغتيابهم. ومعلوم أن من يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب سنته، ويحب من يحب سنته ويدعو إليها ويحببها للناس ويحثهم على تعلمها وتعظيمها والتزام العمل بها. فمن جفى علماء السنة ومحبيها والذابين عنها فقد جفى السنة وصاحبها، ولو ادعى الجافي محبتها، ولو ادعى الجافي الذي أبعد نفسه عن السنة محبتها. أنك تحب السنة، كتحب السنة وانت ما تبحثش عن السنة وما توقفش عند أحكام السنة وما تتبعش السنة وما تحبش أهل السنة، فتكذب في محبتك للسنة. أيها المسلمون، لم يكن من هدي السلف التشنيع على المخالف في الفروع، ماشي في الاعتقاد، في الفروع أو على المخطئ خطأ ما. فلان اخطأ، أيوة، اعمل من ذاك الخطأ جبل، وشنع عليه لأنه أخطأ. والخطأ ليس مرفوعا عن أحد. من من الأمة لا يخطئ؟ ما يخطئوش الأنبياء لأن الوحي يقومهم، أما غير الأنبياء الناس يقعون في الأغلاط ويقعون في الأخطاء. والخطأ مشي ولا عمد. قلت أو على من جانب الصواب في اجتهاده إن كان قادرا عليه، أو على من وقع في معصية غير مستحل لها بالتشهير به أو بالتحريش عليه أو بالتحذير منه أو بالكذب عليه لأنه أخطأ ولأنه وقع في معصية، لا سيما إذا كان مستورا وما تشهرش معصيته، فهذا لا يجب فضحه وإنما ينصح بينك وبينه مباشرة. أما تشهر به الدير به القبة لا يجوز شرعا. ليش؟ لأنه ما عملش ذاك المعصية جهرا وعلنا الودعاء إليها. فرق ما بين العاصي والعاصي. ومن سلك هذا المسلك فقد سلك مسلك أهل البدع والفتن واتبع غير سبيل المؤمنين وإن ادعى محبة السنة. ومن مظاهر الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاهتمام بمعرفة بعض معجزاته وخصائصه، عدم الاهتمام بمعرفة بعض المعجزات، لأنه باش بيقول لك قدر الرسول وعظمة الرسول ومن هو هذا الرجل، معجزات. عدم الاهتمام بمعرفة بعض معجزاته وخصائصه، الأمور اللي خاصة به، لأن الجهل بها يوقع في الجهل بمنزلة الرسول وقدره وحقوقه. فالمعجزات هي دلائل نبوته، وكنا قد تكلمنا عليها في الأول. فالمعجزات هي دلائل نبوته وصدقه فيما يبلغ أمته. لكم عاقلين الجمال الذي جاء ساجد للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في عيش، وقصة المنبر لما اتخذ منبر الجذع الشجرة التي كان يتكئ إليها أخذ يحن كالطفل حتى أسكته، هذه من المعجزات. وقصة الذئب، أمور كثيرة. وصدقه فيما يبلغ أمته من دين الله عز وجل، وهي خاصة بالأنبياء أي المعجزات. وإحنا ساري عند الناس من كتوقع شي حاجة شي قضية والله كيفك منها وقال له سبحان الله فلان نجف هذا القضية حديثة أو غيرها، معجزة هذه. لا ما تقول معجزة، هذه معجزة. قل له ودي كرامة، هذه ممكن هذه كرامة، هذه واحد الكرامة من الكرامات اللي الكرامة فيها تقع قاعد الناس تقريبا. أما المعجزة خاصة بالأنبياء وهي للتحدي، أي المعجزة كتكون للتحدي، يتحدى بها. ولهذا تحدى الله في القرآن المشركين أن يأتوا بعشر آيات أو بآية أو بقل منها، تحدي ما يقدوش نهائيا. علاش؟ لأن القرآن ليس من نسج الرسول ولا من نسج جبريل الذي أنزله على الرسول، وإنما هو من كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، يتنقل هو المتكلم صفة من صفاته، وصفة من صفات الله يجب القسم بها. قسم بها، القسم بها قسم بالله، مش القسم بالنبي ولا بالولي ولا بالقبة ولا بالعالم ولا بالطعام، لا لا لا، بالله أو بصفاته. نرجو الله أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويتقبل منا جميعا وينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أما الخصائص فهي التي خص الله بها نبيه دون غيره، مثل الجمع بين أكثر من أربع نسوة. نحن شرع بالنسبة للتعدد أحل للرجل أن يتزوج النهاية 4 نسوة بشروط. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 11 امرأة في وقت واحد. إياكم أن يظن أحد أن هذه مبالغة في التشهي أو في الشهوة. لا والله، هو بشر كسائر البشر، أقدره الله كما أقدر غيره وأقدره أكثر. لكن كتكون ظروف ديال النساء اللي يتزوجن النبي عليه الصلاة والسلام، ظروف إنما يجمع هذا العدد 5 و6 و7 و8 و9 ويكون في وقت واحد خاصة به، ليست لأحد، لم تجوز لأحد. هذه الأولى. الثانية، من خصائصه أنه يهدى له، يجوز المرأة تهدي نفسها أوليها للنبي، لكن ما يجوز تهدي نفسها بدون صدق لغير النبي، أو يهديها وليها لغير النبي، فلا بد من صدق ولو كان قليلا. نعم، قلت مثل الجمع بين أكثر من 4 نسوة ومثل القتال في الحرم المكي، ما يجوز تحدث فوضى وقتال داخل الحرم المكي، لكن أجازه الله في وقت معين للنبي عليه الصلاة والسلام. مثل القتال في الحرم المكي لما في الصحيحين عن أبي شريح العدوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح، فتح مكة في السنة 8 للهجرة، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، أجعلها حرما، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يقتل بها شحل، ولا يعضد بها شجرة أو يقطع بها الأشجار لأنها في الحرم، أو يقتل الحمام أو يقتل شي حاجة، لا، إلا الفواسق 5 المعروفة بالنص. فإن أحد ترخص، شي واحد قال شي بس ما كاين ودي اللي يبغى، يقطع الأشجار ويحشر الربيع أو يقتل أو يسرق أو إلى آخر، يدير المسائل قال اللي هي حرام بقتال. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، يقول لك لا الرسول رفع هذا الشيء، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، أنتم ما عندكم الإذن اللي أعطى الله الرسول. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم الحكم والإفتاء في حال الغضب، غير النبي إذا غضب يسكت، إذا كان واقف يجلس، وإذا كان جالس يتمغاط يعني ينام، علاش؟ ليدل على السلامة، ما يفتي، ما يقضي القاضي وهو غضبان أو مزحوم، خصو يتوسع باش العقل ديالو يكون معاه باش يعرف اش يقول. وحنا بعض الناس لما يجي يستفتي وتعتذر ليه يغضب ويطر ليه، علاش ما تجاوبوش؟ سبحان الله، وتكون غضبان، تكون حارج قلق مضطرب مريض، ما يعرفش هو هذا، هو جاء على الجواب خصو يدي الجواب وصافي، دبر راسك موت كاع، واش راه كاين؟ واخا تقولوا ما كاينش، راه كاين ونقع فيه، لكن انا احذر من هذا السلوك لانه مخالف الشرع. الا النبي الرضا والغضب عنده سواء، لان الله مطمئنه هم ثبتوا ولا يقولون لا حقا حتى بالغضب، والإفتاء إلى آخره، لأنه لا يؤثر فيه الغضب، مش في حالي وحالك، لا يؤثر فيه الغضب، بمعنى إبليس ما عنده ما يصور منه. ولهذا لما قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم سولوه الصحابة، قال لكل إنسان شيطان يجري منه مجرى الدم، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، إما أسلم شيطانه دخل الإسلام لا يأمره إلا بخير، وإما يسلم النبي منه ما يصور منه الشيطان ولو، هذا هو المعنى. فلا يخاف عليه، أي على النبي في حالة الغضب أنه لا يقول شي حاجة مشي هذيك، لا، لأن الغضب لا يؤثر فيه، كما يخاف على غيره. فقد ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عند حديث اللقطة، اللقطة الحاجة اللي كتلقاها طيحة، أنه صلى الله عليه وسلم أفتى فيه وقد غضب حتى احمرت وجنتاه، كان في حالة غضب تحمرت وجنتاه كعرفوا هذا في هذا العالم كعرفوا أبو جنب عليه الصلاة والسلام، ولم يقول إلا حقا لأنه مسدد المعصوم رغم أنه في هذه الحالة الغضب. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم الوصال في الصيام، يصوم ليل ونهار، احنا ما يجوز لنا من قدوش وغير مشروع، بينما هو صام الليل والنهار يعني متابع مواصلين اسم الوصال، يعني وصل الصيام ليلة بالنهار. وقد نهى صحابته عن الوصال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الوصال، تحذر من الوصال. من البديهي أن العقول يستثار فيها سؤال، أش هو كيف تنهانا عن الوصال وانت كتواصل؟ هذا المعنى، كأنك تقول له يا رسول الله أنت تنهى أمتك عن الوصال وانت تواصل، يقول لك إيه نعم. لما؟ لأنه هذا من خصائص خصني الله بها وأقدر الله على ذلك وشرع لي ذلك. أنتم لا، ما تكلفوا نفسكم ما لا تطيقون، بمعنى ما أعطاكم الله القدرات والتحمل اللي أعطاني أنا. ولهذا بينه بقوله فقالوا إنك يا رسول الله تواصل، قال إني لست مثلكم، ما نشف حالكم، إني عبيت يطعمني ربي ويسقيني من جوع من عطش، ما مضطر للأكل. أنت ما تقد بحيث إلى صام شهر كله مواصل ما تخافش عليه، أنا وياك يومين ثلاثة أيام نترخى ونسالي وخلاص انتهى الأمر. لا تقول لي الناس راك منقطعين عن الطعام شهر وشهرين، نقول لك هذا انتحار بطيء مهما كانت المسوقات، انتحار بطيء لا يجوز. إدخال العذاب على نفسه، تعريض نفسه للضياع للهلاك، إذا مات منها مات مطيعا، لا، هذا انتحار بطيء. قد يكون سبيل التخلص مما هو فيه، هل يبرر لك شرعا؟ ما هي هذه المسألة التي تطلب منك أن تقف هذا الموقف حتى تنقطع عن الطعام والشراب لمدة معينة؟ فإذا مت تقول إني شهيد، هيهات الشهادة غمل يوحى غم شرد، سبحان الله. ومن مظاهر الجفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم البعد عن منهج الاعتدال، وهذه مهمة جدا، لكن فيه وقفة. الاعتدال مش انبطاح للباطن ولأهل الكفر وللمبتدعة وللضالين وللفسقة، الانبطاح وتقول لي أنا معتدل فلان معتدل، أو تخالف النصوص بدعوى الاعتدال، ما تعمل بالنص الشرعي بدعوى أنك معتدل، سبحان الله، هذا مش اعتدال. لا، قلت البعد عن منهج الاعتدال الذي بعثه الله في أمته به، أي بعث الرسول في أمته بهذا الاعتدال. فالجفاء عنه يوقع، أي في الاعتدال، الجفاء عن الاعتدال يوقع في مخالفته بالابتداع أو بالغلو فيه. تكلمنا على الغلو في الأول، بينا مظاهر الغلو، ورفعه فوق المنزلة التي أنزله الله، وكل ذلك ليس من الدين الذي بعث به، فلا يجرد من أصلي من أصله البشري، أي النبي لا يجرد من أصله البشري، مردوش مالك ومردوش عيلة، ولكن من سوءوش الأدب معه ومن خلفوش، ولا نبتدعوا شيئا لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة. هذا الوسط هو الاعتدال في فهم الدين، ولا يقسم به كما قلت آدم، تحلف بالنبي ما تحلف بالنبي بشر، وما تحلف بالمسجد، وما تحلف بالحرام، أعظم المساجد ثلاثة، بيت الله الحرام، مسجد النبوي، مسجد القدس، وما أعظمتها ما تحلف بها، وما تحلف بالكعبة خلاص لأنها في الحرم ولأنها قبلة المسلمين ولأنها مصنوعة، وإن كانت نصبها الله كعبة المسلمين للعبادة، ومشي العبادة مشي عبادتها عبادة الله عندها، هذا داخل في صميم الاعتقاد. نعم، ولا يقسم به، وإنما يقسم بالله القسم والحلف. وقد حذر أمته من الوقوع في كل ما يعتبر غلوا كما سبق بيان ذلك. فالتوازن في مسيرة الحياة أيها الإخوة في الله يتحقق بالتوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء. الغلو عرفناه، والجفاء مضده، هذه الجوج ما صلحنش. الغلو أن تعتقد في الشيء ما ليس فيه أو أكثر مما ينبغي أن يعتقد فيه، والجفاء هو البعد تماما عن الرسول وعن الحق وعن العدل وعن السنة إلى آخره. في الاعتقاد والعبادات أي في فهم الدين وتطبيقه وفق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والخير والنجاة في الاقتداء بالرسول واتباعه، والشر والضلال في الجفاء عنه ومعاداة سنته. أيها الإخوة والأخوات في الله، أحبوا رسول الله كحبكم لله، وأحبوا سنته كحبكم للقرآن الكريم، وحصنوا أنفسكم بدين الله، الحلال ما أحله الدين والحرام ما حرمه الدين، فالتزامه في شؤون حياتكم الخاصة والعامة ينفعكم الله به في الدنيا والآخرة. وإياكم أن تجعلوه وراءكم، أي الدين، وإياكم أن تجعلوه وراءكم وتعيشوا حسب أهوائكم وكيف شئتم، فإن الله عليم بما في قلوبكم، وأنا معكم طبعا، ولا يخفى عليه شيء من أعمالنا جميعا. وإياكم وإياي معكم أن تبحثوا عمن ييسر لكم طرق الوصول إلى الحرام. لا لا، ما مشوش عند فلان، مشدد، يلا عند فلان ميسر. ولهذا أنا أقول مرارا الناس اسألوا سي شي بس ما كاين. الناس اللي كيجلسوا في الدروس كيسمعوا هذا الكلام، اسألوا اللي عنده كل شي حلال، شي بس ما كاين، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، معناه دير اللي تبغي ولا حرج. يا سبحان الله، هذا تشريع، سبحان الله. قلت وإياكم أن تبحثوا عمن ييسر لكم طرق الوصول إلى الحرام، بدعوى الحاجة الملحة أو بدعوى الضرورة، وما أكثر هذا الأسلوب اليوم. وإياكم أن تسألوا من لا يخاف الله فيبيح لكم الحرام، ومتاع الدنيا قليل، والدنيا وما فيها إلى زوال. وقد قال الله تعالى في سورة النساء قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال تعالى في سورة العنكبوت وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة مش الحيوانات، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومهما عمر الإنسان 150 عام قاع في العمر ديالو، و200 عام قاع ما كيناش، ولكن لو قدرنا. ومهما عمر الإنسان وطال عمره فحبل الحياة قصير، يطول التعير قصير. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، ماشي غير يطول عمره هو في سيئات يزداد بلاء، لا، يطول عمر ديالو وتكثر حسناته، هذا نعم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ولا يقبل الله من أقوال العباد وأعمالهم إلا ما وافق شرعه مع تحري الصدق والإخلاص فيها. نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشر المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى الدين. اللهم افعل من محبتهم وجعلنا على آثارهم، ولا تخالبنا عن نجهم وطريقهم يا خير مجيب وآخر مستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عدي مولاي حسن، وأنبته نباتا حسنا، وأصلح أبناء المسلمين جميعا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم طهر أرواحنا، اللهم أصلح بنا وعلى أيدينا، وأصلح من حولنا وكلنا وليا ونصيرا، وهدينا صراطك المستقيم، ورد بالمنحرفين من أبنائنا وبناتنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ثبت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على دينهم يا رب العالمين،